اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردش. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شاء تكونوا كامل بس وتكونوا كامل بألف ألف ألف ألف خير. مرحبا بكم معنا في قسرة مع أميرة اللي يجيكم كل خميس والسبت على نفس التوقيت اللي راكم تسمعوا فيها اليوم. تقدروا تسمعوا الإعادة على الآن أفام، تدخلوا وتلقوا صورة تاعي، تدخلوا تماك وتلقوا كامل الحلقات والعنوان وتسمعوا الحلقة اللي تناسبكم. العنوان تاع هذه الحلقة هو السحر، وأعوذ بالله. السحر، قصص السحر، قصصكم توما، راح نقرأ قصصكم اللي بعتوهم لي، نسمعوا قصصكم تاني اللي بعتوهم لي، كاين اللي بعتوا لي رسائل كتابية وكاين اللي بعتوا لي voice note وراح نسمعوا ليهم، لأنه تختلف القصص والناس بزاف تأدوا بالسحر. لكن الحاجة نقدر نقولها لكم أنه لن يفلح الساحر من حيث ما أتى. وحاجة واحدة أخرى تانية اللي تقدر تراشير الإنسان أنه ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولن يعني نخايف نغلط في الآية لكن مفهومها أنه لو كان ما يكتبش ربي أنه هذا السحر ما قاعد يقولك السحر، وكان ربي ما يكونش ما يكتبوش ما يتحق يعني ما يقيسكش. لهذا دائما الإنسان يدعي، دائما الإنسان يتقرب من ربي ويحصن نفسه دائما دائما دائما، يرقي نفسه يحصن نفسه، لأنه إحنا عندنا كامل الحاجات اللي تمنع أنه نتقاسه، ولكن إحنا نستهزاء ونستهزاء نقرأ أفكار ونحصن نفوسنا. دائما الإنسان هكا يستهزاء حتى وين تصيبه المصيبة. نحن قالكم أول قصة من عند لولا. قالت ما نعرفش كيفاش نبدأ، يمات راجلي فرنسية، كي طلقت مع الأب راجلي عودت حياتها. إذا كي طلقت مع أب زوج ديالك عودت حياتها، وقلت راجلي في عام جد الله يرحمه الله يرحمه عليه، يرباه وزوجه ودار له كلش، من بعد كي عرفت تزوج ما عجبهاش الحال. بعد 7 سنوات زواج أنا وراجلي بدأت تجي زعما عطلة، لا ما دارتش الفواصل كتبت ديرك ولا تجي عطلة، في رايك وش تدير؟ تدي راجلي معاها في طنوبيل وتحرشو وتبعدو عليا، مي هو جام يتبدل في الأعوام الأولى. من بعد كي تروح تولي ما لحقت وش تحب. وفي 2018 بدلت الأحوال نتاعنا مليح، أنا وراجلي رزقنا ربي أكثر من الأول، وجدو دارني الوكالة على كل دراهمه، وراجلي قابل بيسك هو الخدمة نتاعو ما عندوش بزاف الوقت. قال لي انتي عندك الوقت تروحي جبي صوارد وجدو يحبني من اللي دخلت داره. يقول لي انتي الكنز نتاع الدار، كي سمعت رانا عايشين وتشوف بناتي ووليدي كيفاش لابسين وعايشين ما عجبهاش الحال، مرضت. جات 2018 قالت الراجل نرقد في الشمرة نتاعكم. قال هذه غلطة دوك نقول لكم عليها. وأصرت على النوم في غرفة نومي، وقلت لها كاين 7 شنابر شك إيطاج، قلت لها هذيك شمرتي. قالت لي لا وألف لا نرقد في شمرتك. من بعد راجلي دار لها رايها، من بعد بدأت تقصيني كيفاه وليدي قبل البروكوراسيون، كيفاش خلاك تخدمي وتخرجي وتلبسي وانتي اللي ديري كلش. قلت لها نورمال أنا وهو نتفهموا على كلش، أنا ما فهمت في الأول غارت وحسدتني. من بعد بديت نحس روحي ماشي مليحة معاها، قلت هذه كاينه حاجه واحساسي كان في محله. خليتها خرجت صباحيه وراجلها وبنتها الشيطانه، دخلت شومبرتي بدي نحوس حوايج الانتيم تاعي، لفت سرقت وثائق نتاع البنوك. من بعد عيطوا لي في البنك خلتي حتى وصل لراجلي، حكيت له قبل وحده. من بعد عيطت لها قالها كل واش كاين. من بعد بدات تخزر فيا وبدات تنكر وتبكي، قالها راجلي هاتي ساكك نحوس ما حبتش. من بعد جبدوا في يدها ونحاه من ساكها، من اللحظه هذيك حلفت عليا. كاين ناس من لافامي قالوا لي بلاكي ما فهمتش باللي راح توصل تروح عند شوافي. والله يا اميره اختي بعد 10 سنين برك، بعد 10 برك داري تقلبت وراجلي ولا وحش. نهار الاخير نتاعها في داري عيطت لي للشومبرا نتاعي، لقيت فراشي مبلول بزاف. قال سمحي لي قرعه نتاع الماء طاحت من يدي، قلت لها نورمال، مي كان على بالي ماشي نورمال صح تطيح لك مي ماشي قرعه لتر كامل تفرغيها. كي راح تخرجت المطرحين نشف درت قران، وانا كي البهلوله رقدت فيه انا وراجلي، بدات المشاكل معاه كبار. ويباتاني سرقت لاغوب نتاع النعاس من اللي راح سرقت سمانه برك في شومبرتي، ومن بعد قعدت عام ما دخلتش شومبرتي، واخواني ودارنا كيسمعوا جابوا الرقيل للدار. من بعد لقاوني مريضه بزاف، ومن بعد ليامات بديت ندخل شومبرتي، بديت ننظفها. الصدمه لقيت فيه تراب. من بعد عيطت للراقي، هذا قال لي هذا يكون غير تراب المقابر. الله اكبر. عواد رقينا الدار، مي كيف كيف نقعد 4 ولا 3 شهور باش ندخل شومبرتي، نكرهها. ما تنظيف في بعض الاحيان، بنتي اللي عمرها 12 سنه تنظفها. اشتقت لعيش حياتي قبل 2018، اما الان رغم كل شيء عندي لكن لست مرتاحه، لانه اعيش سلبيات اكثر من ايجابيات. في 3 سنوات هادو تبدلت حياتي في كلش. اولادي برك اللي يعطوني الطاقه والامل والايجابيه. في المختصر، جامي نسمح لها لا في دنيا ولا في آخرة. كاين الناس من الغيرة والحسد يقلبوا حياتك رأسا على عقب، وتوجد ناس مريضة وداخلهم شر. الله أكبر الله أكبر. قصتك أختي قصة اللي للأسف بزاف ناس عانوا من هذا المشكل، وبزاف ناس قاسوا بهذه الطريقة، وأنا نعرف ناس من العائلة اللي صلت لهم. النصيحة الوحيدة اللي نقدر نقولها لكم، الضرر ولا الأذى ما يجيكمش من البراني، ما يجيكمش من إنسان اللي بعيد عليكم. هذاك يقدر يعينكم، يقدر يقعد حاسدكم، يقدر هكذا من البعيد. لكن الضرر يجي من الأقارب، يكونوا عقارب ومش أقارب، ويجيكم من اللي يعرفوكم ويعرفوا داركم وعندهم أكسس أنهم يدخلوا حياتكم. هادو الناس اللي تخافوهم. سبقوا اللي يقولك جامي، احنا تربينا انه جامي لما يكون اوكي نستضيفوا ناس في الدار وعائله ونورمال يجونا ضياف ونورمال. لكن حاجه لازم تعرفوها، انه الشومبره تاع الكوبل حاجه انتيم يا اختي. ما اذا دخلت معك وحده الشومبره، جامي تخلي انسان في شومبرتك وحده. اوكي تدخل شومبرتك بصح تدخل معاك انت، معاها قاعده معاها، يعني كي تشوفي هذيك لا بيرسون واش راهي دير. وهذيك الثقه العمياء ماشي مليحه، هذيك الثقه العمياء في الناس مش انه معنى ندير فيها كونفيونس وجامي يدير، لا مش هادي. اللي يقول لك اللي خاف سلم، اللي خاف سلم. دوك انت يا دخلت معاك وحده فاميلتك ولا صاحبتك ولا مش كون دخلت معاك شومبرتك انت نتاعك انت وراجلك، حتى المتزوجات كوني معاها، تخليهاش وحدها. حبت تبدل في سال دو بان، حبت المهم شومبرتك جامي تتغلق وفيها بنادم براني وحده لداخل، ماشي براني يعني وحده اخر انسان جامي. والناس اللي تلقاهم مربين ورباهم والديهم مليح بكري عفوا، تلقاهم جامي يدخلوا شومبره تاع روماركيو، تلقاهم جامي يدخلوا شومبره تاع الكوبل. تقول لك لا لا ما نقعدوش في شومبرتك كي يجي راجلك. شغل عندهم هذيك الحشمه، ماشي الحشمه، مربين على هاد العفسه، مربين انه لا شومبر دو كوبل سي ان تروك انتيم. وكاين اللي عادي نورمال يدخل، ما بصح تدخل بصح تقعدي معاها. جامي نصيحتي ليكم لكل وحده متزوجه، ما يدخلوش ناس لشومبرتك من دونك، من دون وجودك داخل هذيك الشومبره. ولا تخلي وحده تبدل في شومبرتك وتغلق عليها من برا وهي راهي داخل، لانه الشومبره فيها بزاف عفايس يقدروا يستعملوهم لاديتك. فيها حوايجك، فيها فراشك، فيها ريحتك، ريحه زوجك، حوايج زوجك، فيها خصوصيه. علاه يقولوا خصوصيه؟ باسكو فيها امور خاصه بزاف واللي يقدروا بيها ياديو. حاجه واحده اخرى ثاني نلفت انتباهكم فيها ثاني، تا الشوره. تقولوا شنو الشوره؟ البنات اللي يتزوجوا، وهاد العاده هاد التقاليد اللي ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى، او كونترير نشوفها غير تادي الناس ونسمع قصص، ويعني سي غاف. اللي تبعت فاميلتها يشوروا لها دارها ولا شومبرتها العروسه الجديده، هي وين يصرى السحر؟ وين يصرى العقم وما تجيبش دراري ويديروا لها على جال دراري ويديروا لها جال التفريقه ويديروا لها شي كره راجلها وبلا بلا بلا. الناس المرض المريضه اللي في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا، هذه يديروها وقت الشورى. يروحوا يشوروا لك بدارك، يشوروا لك شومبرتك، تروح عمتك خالتك جداك، لازم بنت عمك، لازم عايش شنو هادو كاع، لازم يروحوا لك الشومره ويقعدوا يشوفوا واش ديتي معاك واش ما ديتيش معاك، و سامونك يرفدوا ملابس داخليه تلقايها ناقصين باسكو تكوني شريتي بزاف ما تلف لك، ولا تلقاي بيشانه تريكو ناقص، ولا تقولي تبحر ولا. لهذا هذه التقاليد، اذا راح تروح بيماك واختك يروحوا يشوروا لك، حتبعتي صاحبتك وبتعمتك وعمتك وجداك ومعرفش شكون، هذه حبسوها انا رحم باباك، وحابين تعيشوا مليح يعيشوا مهنيين. نصيحة أخت من أخت عن تجربة أخت. أنا وحدة رحت أنا ودارنا، أنا وماما أختي، وإحنا شورنا داري. لا عادي التقاليد هادو ما اللي دارونا المشاكل. نروحو نقراو قصة واحدة أخرى ولا نسمعو القصة واحدة أخرى. ألو، كان يقولوا لي واش نحكي واش نخلي، يعني بزاف ناس مضرورة بالسحر، بزاف بزاف، لأنه قد ما الإنسان يدير حاجة اللي يكون فرحان ما يدير والو سيدي، معلش ماشي مش زعما مرفه ولا ماشي صنب دراهم، على السعادة. يقول لك انت تحسدنا على الضحكة، هذه كاينة. ما يحبش يشوف انسان فرحان ولا يشوف واحدة مهنية مع راجلها وراجلها مليح معاها، تقول لك اه انا راجلي يشبعني يسبانه منه ويا راجلها يفرش لها الورد. يعني اي حاجة بسيطة جدا في اعيننا الناس يشوفوها حاجة كبيرة. لهذا انا اقول لكم باش تقربوا ناس منكم، تسوى عائلة ولا تكونوش تكون هذا البنادم، الحرص، الحرص والتحسين. هون نقراو قصة دالي. سالو أميرة، صحة رمضانك، إن شاء الله تكوني بيان. أبخوبو دو سوجي تاع السحب، أنا جي أون إيستواغ تخي تخي كومبليكي أفيك سا. عندي 7 أون وأنا مريضة براسي دوبوي ما دوزيام أني أ لا فاك، وأنا أشاك فوا نطيح في لا كلاس نتغاشى. الله أكبر، جي طول طون مال على لا تيت، كنت شاك جوغ في لي زيرجونس، وصلت وين جي أو أون باراليز، أون باراليز باغتاي تاع لو كوتي دغوا، داكوغ. سات باراليز صرات لي 5 فوا في هاد لي 7 طون. جي كونسولتي ان نيورولوج نيورولوج عفوا، دار لي ليغ، قال لي سي اون ميغرين انتونس، عطا لي توت لي تريتمون تو لي تريتمون، ريان ا فونكسيوني، دونك درت لي ار ام. لي ار ام خرج بيان، يا ريان. وين حالتي، وين حالتي شاك جور للور، شاك جور تدهور الحاله تاعها. اي كونتر بارتي كنت نقرا بيان ونحب القرايه بزاف بزاف، تالمون جافي بوكو دغاف. انا ما فامي بزاف بوفر، مون بير عنده ان فيروس دو سان، وانا الكبيره في الدار. جي في دي زيتود ان كومونيكاسيون اي جافي توجور بوكو دغاف دو شانجي ما في اي لا في دو مي بار. ملي بدا لي المرض كرهت لي زيتود، لا فاك جو لا سوبورتي با، كنت ا شاك فوا يجي ليكزامان جو بوفي ميم با لير لي كيسيون، نشوف لو سوجي نوار، دونك جي بلوكي لاني. وانا في الدار حكمتني ديبريسيون كبيره، كنت نعاون روحي بلي كور في الدار بوغ او موان فينونسي مي سوان تاع لا نيورولوج، تاع لو نيورولوج، مالغري كو يافي اوكان بروغري. ابري جي اريتي لي كور ا كوز دو مون ايتا، جو نو بوفي ريان فا. كنت جاك جور في اوبيتال ابري تالمون حالتي غراف، عادو ديرولي لا مورفين اي لا فاليوم juste pour me calmer. Donc وليت accro les médicaments. histoire تاعها نشرب نيمبورت كوا جوست me sentir bien. كنت كيما يكون دوا في الدار نولي كي المهبوله. après même les soins حبستهم tellement j'avais pas les moyens. un jour juste ملحومه et j'ai trouvé ma tante chez un راقي là-bas. elle m'a dit يدخلي يشوفك بالك ربي يفرج عليك. جي زيتي لا بخوميييغ فوا ابخي دخلت، جوست بدا الشيخ يرقي حالتي تبدلت، بدات حاجة في مونكوغ تهدر كون فرونسي، راني نكتب ونبكي والله جو سوفخ تالمون. دونك كي بدات هاديك الحاجة تهدر الشيخ يسقسي كيفاش دخلتي لهاد الطفلة، هل انتي مسلمة؟ الوغ ابخي لو شيخ هادي كي افي سا، الا دي كو سي سعاد. دونك الشيخ هضر مع la voix les canettes. Et cette soirée, c'est une fille qui a étudié avec moi à la fac. Elle avait demandé mon carnet un jour. Oh là là là là. Je vous fous, subhanallah, yani. Tête cahier. Ou qu'adrit t'aider t'fle hadi. مرضتها، خلاتها ما تقدرش تقرا، خلاتها تشوف لي كيسيون نوار، خلاتها كاع باسكو شافتها ناجحه عليها وتقرا خير منها. شوفوا يعني السحر مش غير الناس، عند الناس الجاهلين هذا هو المشكل، تلقاهم دي كادر ولا قاريين وكدا بصح يلجؤوا لهذا الشيء. ابري لا بري لا با فولو مو لو روند، ما حبش ترجعوا لها. اي تو جور كو سات في ني ميم با ما كوبين، هادي مش ميم با صاحبتها، يعني لحقت تدي حاجه تاعها. هذا هو السحر، يقول لك تدي لك حاجتك، يعني تلفي لها حوايج ولا تلفي لها حاجه فيها ريحتك، فيها يعني انت استعملتيها. شي اون كاماراد دو كلاس اي جوسكا ميتون جو سوي دون ليتا اي او جو سوي طول طون مالاد، مازالها للدرك مريضه. بشفع عليك الاخت، ربي يشافيك ان شاء الله. لازم تسويفي عند راقي، لازم قران، لازم لازم بزاف امور باش ان شاء الله تبراي تتعالجي وتعاودي ترجعي لحياتك ان شاء الله. ولن يفلح فوالا لن يفلح الساعي حيثما اتى، وخلي وقت اختكم في ربي، تقربوا من ربي اكثر، وربي بعدهم عليكم كامل. وقلت لكم اللي خاف سلم، جامي جامي جامي جامي ديروا كونفيونس، ديروش كونفيونس، ما ديروش كونفيونس في الناس. كما قلت ما جمي با صاحبتك وشوفي واش دارت. نقرأ رسالة أخرى. هذه كهينة قالت لنا كيما قلت لك الحق وين بابا، طلق الأم. ما كانت كاينة لا ديبي، كاينة لا سويت، ما عليناش إن شاء الله نجي نفهمو. كيما قلت لك الحق وين بابا، طلق الأم. هذه عجل السحر، تقولنا ما تهدروش معاه، مين معاه فاميلتو. صدقيني اخترقت نقرأ، جالية يشوفني وهي كانت جايزة، شافني معاه مي لحقت للدار، ما حبش تفتح لي حوزتني. المفيد جوزت المرار، خاطر ماما كي بدات حالتها تزيد كنت معاها انا برك. حتى واحد النهار لوس اختي راقي، قلنا نروحو، مع الاسف لقاها مركوبه والسحر قديم صعيب، يعني باينه من الافعال باللي ماشي عادي، وهذا الراقي بعيد على وين نسكنو. ما كانش نروحو دائما ودائما في نفس المشاكل. والله انا عمري 20 سنه ما نشفاش هدف مع عائله بابا، ما نعرفهمش اصلا، يعني والله كانوا اخواتاتي وتقولنا ما تهدروش معاهم. اختي مزوجه نهضر معاها كي البرانيه، بحكم تقولنا ما تهدروش معاهم، انه عاد تروح عند عماتي وتحكي معاهم، يما تقول لنا عماتكم يسحروني، هما ناس بسطاء. المفيد الوضعيه تاع دارنا كارثيه، كل يوم مشكل، حتى خويا اللي معانا انا ومامو ما نحكي لكش، نيرفي بزاف، تقولي مهبول. واحد النهار كان هو مع صحابه تفهموا يروحوا يرقوا، حتى كي بدا الامام يرقي خويا بدا يتعوج. والله لو كانت تشوفيه تنخلعي، عبد نورمال ما يقدرش يتعوج هكذا. من بعد جاينا للدار حكالنا، وبعد ولينا نجيبوا راقي للدار. واش نقول لك، القدر مع عمره. كي وصلت للدار عطاتني واحد الضرب كتيو تاع الغاز، جهدها كامل. قالت لي وين كنتي رايحه معاها، ونشفى كنت لابسه مناقش نحاتهم لي، ومازال بزاف حكايه الحاجه تغيرني، كيعايروني يقولوا لي سرقتي السنسله، وانا اقسم بالله ما نسيتها وماشي قادره نواجههم. يعني كي تكوني في داركم وعايشه هكا صعيب بزاف. والله انا تعقدت، ما عشت حياه كيما البنات. دونك القصه ناقصه، يعني ما فهمتش علاش يعني خرجت من القصه القصه. لكن اخت ربي يفرج عليكم ان شاء الله، وتقدروا واعره واعره تكون كي تكون انت مع هذا الانسان المقيوس، وتكون ما عندكش واش تقدر تدير، واعره يعني واعره واعره. نقرا رساله اخرى. هذه امينه قالت لنا واش نحكي لك يا اميره حبيبتي، قصتي جات من انسانه قريبه خلاص، وتكون مرت اخي. الله اكبر. ومن نهار دخلت لدارنا تزدت بيناتنا كامل، ومن هذاك النهار حياتي ظلامت، ضيعت لي حياتي، سحرتني بكل انواعه، حتى للموت عيطت ما نفطنش كاع، غير في العالم الاخر ضيعت لي حياتي، لا زواج لا حياه عاديه، ولد كيما المهبوله، غير شعري يطيح وشيات خلاها، وحتى وصلت دي لي سحر الربط، الموت المرض الهبال. والله نبكي وانا في عواشر، نوكل ربي عليها. والله من نهار اللي عرفت روحي وكبرت وانا نعاني للدقيقه هذه، انا حكيت واللي في صح حاجة أخرى خلاص، ربي يضيع حياته وليا، يا ربي يخرج فيه، ربي ينتقم منها، لأنه ستخيغة واش دارت أنها تدير سحر الخد راجلها. شوفوا الغيرة واش تقدر تدير، يعني الغيرة واش تقدر تدير. نروح نسمعوا دوكا قصة تاع ميرن أل اللي بعتت دي ميمو. شفت الستوري ديالك وحبيت نحكي لك حكايتي. المهم واحد النهار كنت حنرقد كون باغازا، كنتش نعس، قلت لها غندير رقية شعرية. هيا درت رقية شعرية في الليل، ميم با ان كارتوغ نوط، بديت غير نبكي، نحس واحد يخنق فيا. تبعت معايا ماما وش كاين وش كاين، نقولها ما نقدرش نرقد ونحس واحد يخنق فيا، وشغل الحمية حرق كامل. او بعدك ما عليناش، ضربتها على هذيك الحالة، ضربت واحد 15 جو، ما نرقد ني ليل ني نهار، والحمي غير يحرق وغير نبكي، نحس بالموت كاع نوار، شغل ندي كوتيا هو شغل ما يفهموليش. صح جابولي راقي، رقى في الماء ورقى في الدار، قالهم بلي برك عندها العين هذا. وبعدك مر ما لقى لي هكا بالخطر عيط ورقى في الماء، قالهم بركا عندها العين، عندها حتى حاجة واحدة أخرى، خلاص خليناها في العين انا قعدت على هذيك الحاله، شغل قعدت ما نرقد بيرتوبي، نحس لو موند نوار، كره حياتي ديكوتيا، مع العلم انه شغل كنت في كلاسيون مع واحد، بغيت هذيك الواحد حاب يجي يخطبني اكسيتيرا، وانا قبلت ميم كي يحب يخطبني كلش. شغل صح فرحتي بصح ما فرحتش كيما شغل كنت من هذاك الكوتي ديرونجي، زعما نرقد نحس الدنيا مغمومه تشوفها. اي با قعدت على هذيك الحاله واحد دو موا اي دمي، خاصك تقوى موا، وانا شغل سمانه نرد هذيك دو جوغ ما نرقدهمش، نوي بلونش، والخطره كيفاش اللحم يتحرق، والخطره كيفاش البلاصه. اي با واحد النهار بون سمانه كومبلي ما رقدتش، سمانه كومبلي بنادم ما يرقدش منين نهار، وقلنا مغير الحميد حرق هذا ما كان، ورفضوني داوني عند الراقي، مع العلم انه كنت نشرب واحد الدواء اسمه سونوي، مام هذا الدواء ما دار لي والو، شغل كونطخيغ كي نشربو زد ما نرقدش، ودي فوا كي ما نشربوش نرقد عادي ليسونسيال. ومن بعدك داوني عند الراقي فين طفلة باش يعرف اسكو شنو هي الحاله، اسكو شغل حاجه تاع طبيب ولا حاجه تاع ابري القالي بون غير تيقين بان شويه حاله ديالي بان بلي ساحر. المهم بان بلي ساحر وبان شكون اللي ساحر وفي الحوايج اكسيتيرا، وعلى علم انه الى يومنا هذا ما زلت نعاني. دوكا راني عندي 4 موا 4 شهور و7 ايام، 4 شهور و7 ايام وانا مازلت نعاني. صح شغل نحس الدنيا مقنوطة، نتفكر كلش، نتفكر قاعد تخمم اللي كنت نخمم فيه، جاني قاعد تخمم في لابيريود هاديك، قاعد تخمم لي ما قدرتش تيماجيني قاعد جاني في هاديك لابيريود، تخمم لي ما قدرتش يخمو انسان عادي وعايش حياته. انا خمم نتمنى ربي يشافيك على المرضى، مع العلم انه شغل اني بخطوبة ومبقاليش على العرس، يعني في سيطان بالعرس، مع العلم انه الفيونسي ديالي على بالو بالحكاية وكلش، مي شغل ادعو لي ان شاء الله ربي يفرج عليا، ان شاء الله ربي يفتح عليا هاد الابتلاء، يعني الحمد لله ابتلاء من عند ربي ديما قهنقر تقلي بالخير. هذا ما كان هذا واش ندوموندي سينو صحة طارق، وربي يحفظك ان شاء الله، ما العلم انه نحبك بزاف. ربي يفرج عليك حبيبتي ويهنيك ويشافيك. انا حاجه نقولها لكم ونقولها لكامل الناس، تحصين تحصين، الرقيه الرقيه، القران القران والصلاه، وربي يشافيك ويشافي الجميع، وسختو البنادك تحسي ما على باليش، تحسي انه شغل واعره واعره واعره، انه تحسي تقولي تقولي علاج واش درت لهم، يعني احساس واعر واعر واعر. لهذا تحصين تحصين تحصين. نقرأ قصة واحدة أخرى من عند ولاء، قالت سلام أختي، قصتي لا أظن يكون السحر عنده دخل فيها والله أعلم. أختينا موسوسة بزاف من الموت، كي نسمع أي واحد مات نتخنق ونولي نرجف ونولي نحكي وحدي، نسمع واحد قال ربي بقي ستر نقول نقلق، نسمع واحد يقول اللي بيه واش راه صاري نولي نترعد، والموت وسوسة منها بزاف، مش خايفة نموت أنا بصح خايف على عائلتي والناس اللي نحبهم. راجلي مهز عليا التليفون قول أكيد مات. نفس الشي بالنسبة لماما وبابا، وليت نحس روحي ثقيلة على الناس، ولازم وليت نحس روحي وحيدة جدا، وليت لازم كل يوم نبكي. أختي تأمني خطرة كان بطني يوجع فيا حاشاك، غمضت عينيا وكي شغل ما قدرت نفتحهم، وليت نقول أي مت راني في القبر، مشاعر مختلطة، خطرة نقول يا ربي ونموت، خطرة نكره راجلي ووالديا وخاوتي ووالديا كامل، ما على باليش واش راه صاري، راني في 5 شهور والو غير القلقة والوسواس، راجلي يدين الله وكرهته ولا ما يجيش للدار غير في الليل، ودوك في رمضان يجي غير وقت الافطار. اختي تعيشي اذا شفتي ميساج ما تبخليش بالك نلقى حل عمري، دي زابونيت لي باج كامل من بعد من بعد وما نشوفش وما نسمعش واش راه صاري، بصح هكاك مازال عندي هذيك الخوف والقلق الشديد، وليت مهبولة والله غالب عليا، كرهت كلش كلش، مانيش عارفة واش ندير. ودوك اللي محيرني بزاف هو راجلي دا يفيق بيا كي شغل كرهني، ساعات ما نحبش نشوف خليقته، بصح انا دخلاني راني نحبه وخايفة لا يطلقني، مهبولة مصفارة لسان وشي ندخله. العام اللي فات كنت 59، دوكا ولا 52 في الميزان، مع انه عمري 22 سنة. يا ولاء يا ولاء يا ولاء يا حبيبتي، عندي حاجة اللي نقولها لك، هذه يسموه الوسواس القهري، حالة نفسية. مادام قلتي عندك 5 شهور برك، يعني حبيت نقول لكم بلي كورونا ديفلوبات بزاف امراض نفسية عند الناس، ومرض نفسي مش معناه انسان مهبول، وانسان يروح عند بسيكولوج يعالج مش انه انسان مهبول. انا وحدة ورحت عند بسيكولوج لانه كان عندي تاني واحد الوسواس قهري اتجاه ابني، كي كان كيزيد كان عندي هذاك الخوف تاني انه يمرض، انه بالك ما يتنفس، انه بالك هادي بالك هادي، كاين بزاف امهات يتصابوا به، وانا وليت مهووسة نخاف عليه، نخاف العين، نخاف واحد يشوفه، نخاف واحد هكا شغل شتي هذاك النخس اللي يخاف على ولاده ويقدر ياكل على ولاده. كنت هكذاك وعالجت والحمد لله، وقدرت اني نتجاوز ديك المرحلة وعادي وكلش، وراح لي هذاك الخوف. تاني جست مرحلة انه وليت نخاف انه نفقد الناس اللي قراب ليا، هذه حاجة عادية، الناس كاع عادنا عن نخافوا على مالينا. لكن الحاجة اللي تخلي الإنسان يستمر في الحياة إيمانه بربي وإيمانه بالقضاء والقدر. لازم تأمن تخلي ربي في قلبك، وإيمانك تقويه، تقوي الإيمان تاعك، تشوفي باللي أنا نصيحتي نقولها لك، إن تشوفي باللي هذه الحياة لنا عايشينها مرحلة من المراحل، مرحلة، هذه الحياة مرحلة، كي نموتو ما حاش تخلص، نموتو ما كاش في الموت، ما حنا يخوفك يقول لك خلاص الموت سي بون خلاص الحياة، لا مو الموت، كاين حياة أبدية اللي حنتلاقاو فيها مع الناس اللي نحبوهم، وحنعيشو بخير وما كاش مشاكل وما كاش، إن شاء الله بإذن الله ليا وليكم إن شاء الله يا رب. لهذا الإنسان لازم يخلي قلبه فيه ربي سبحانه وإيمانه، ويعيش الحاضر، ما يقعدش مخايف من المستقبل، عيش الحاضر، عيش الحاضر وتفائل وخيرا تجدوه، والعكس صحيح، دوك تتفائلي في الشر وجبتي القنطة لعمرك وجبتيها لعائلتك وجبتيها لراجلك، على عليك في عمر 22 سنة، راكي زهرة راكي وردة، هذا وين جيتي الدنيا تخمي هذا التخمام؟ العكس، ربي شوفي ديرنا النسيان، ديرنا الصبر، ديرنا التحمل، ديرنا كلش. شوفي ناس برك، يعني شوفي ناس، نشوف عندي عباد عندهم علاقتهم بوالديهم ما تقدريش تيماجيني، تقدريش تيماجيني. صح تقولي هذا لو كان يفقد هذا الانسان يموت، لكن لا، ما كانش حد مات لفقدان حد. اوكي نتألم ونتوجع، هذه سنة الحياة، لازم تتقبليها في راس انها سنة الحياة، والاعمار بيد الله ومكاتيب، وكل واحد كش كتب له ربي يعيش، وكل واحد كتب له كيفاش يموت، وكل واحد بصح ربي يطيح توجغ الطمأنينة ويطيح توجغ النسيان، وتولي غير تفكري سمعنا الولاد تبكي، تفكري سمعنا ما نشضر على نهضر على الناس اللي فقدوا اعزازهم، وكاع سمعنا الاولى مؤلمه، سمعنا الثانيه مؤلمه، ثلاثه تولي ينقص الالم هذاك حتى وصافيتي. هذه الحياه لازم تامني بها، قراي كتب، قراي قران، تقربي من الله، تقربي من ربي سبحانه، ديري سيت مايند سيت لراسك، قراي موتيفيشن سبيتش، يعني شوفي غير الامور الايجابيه، وبدلي بدلي حياتك، بدليها بدليها حياتك، تهلاي في روحك، سبني روحك، تهلاي روحك لراجلك، فرصي روحك ديري هاد العفايس، وحيولو بليز مي حتى تنساي وتلتاي التاي بالطبخ، التاي بتوجدي الطابلة هاديك، التاي تقربي من الزوج ديالك، وتشوفي راح تنساي هاد الأمور، راح تنسايها. كي تقولي دي زابوني لي باج ما تقلق، ابوني لي باج ما يقلقوكش، ابوني لي باج يكتبوا آيات، ابوني لي باج فيهم قصص نجاح، ابوني لي باج اللي فيهم الكوتس هذوك الكلمات الجميله، كل صباح تقرايهم، قراي افكار الصباح، تحصني نفسك، وربي يوفقك ويقدرك، وجميع انسان يجوز بالكار تاعك، هذه ديريها مرحله وراح تفوت في حياتك، وما تقعديش عايشه بيها، بصح راح تخسري بزاف حاجات في حياتك، حتخسري نفسك اول شيء، تخسري احبتك، تخسري حياتك. نصيحه طبقي واش قلت لك. نقرأ رسالة أخرى. واو أحسن حلقة، على الأقل تبردينا القلب. أنا واحدة من الناس عانيت من السحر من طرف عائلة زوجي، إلا باش يفرقونا ويتمولي البيبي اللي في كرشي. مع العلم أنا بالحمل، كاين بزاف شافوا الناس عجوزتي راح تكبر، جابت هذاك التراب وحطتولي في الباب، وانا ساكنة معاهم، وتاني شي تروح عند شوافات وتقول اني رايحة نشوف لو كان السحري في ولدي ولا لا. المهم راني نعاني موضوع شيق بزاف ونحتاج تعمقوا فيه اكتر، لانه كي يولي السحر موجود وداير بيك داير بيك راح تبقى خايف ومش هاني، خاصة من اقرب الناس ليك، والغاية هو ان تطلقك من ولدها على خاطر مش عاجبها. ربي يهديها، ربي يهديها ان شاء الله. انا نصيحتي ليك انتي دي وحياتك ومستقبلك وليدك، جربي كيفاش تربحي راجلك وتبعدي من هذيك الدار. جربي، اذا ما قدرتيش ديري دي ليميت، قربي من ربي، حصني نفسك، قرآن دايما في شمبرتك، في الليل كيف كيف تحصين، حصني نفسك وحصني زوجك، قرآن، قراي ماء مرقي، قراي ارقي الماء، دخلي شوفي كيفاش ترقي الماء، رقية الماء ولا ديها رقي الماء عند الراقي ولا رقيه وحدك، ورشي في البنك تاعك، رشي في الباب، رشي في شمبرتك، شربيه واعطي راجلك يشرب. وما مدى زعما ماهوش باغ اكزومبل راجلك ماهوش متقبل وما عرفش شنو، نورمال اعطيه له كانه ماء عادي، ما تقولوش بالله ماء مرقي، زيت مرقي ثاني تدهني به، اقراي والقران يعني، وربي يفرج عليك ان شاء الله. وقراي الكرشك ثاني لوليدك، قراي حصني، حصني كرشك دائما قبل ما ترقدي، وفيها خير باذن الله. واذا قدرتي تخرجي من هذيك الدار وكيفاش تقنعي راجلك، مش انه بها، مش من العقليات عمك سحرتنا، ومن هذيك العقليات عين ديرو حياتنا دوك يزيد وليدنا، ماذا بيا كنعيشو الاز يعني، كيسي كيفاش راكي مرأة وتعرفي كيفاش تجيبي راجلك هكذا. وربي يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله ما كاين ضرر ان شاء الله. نستمعوا الى رسالة صوتية. سلام أميرة، إن شاء الله تكوني بخير. حبيت نحكي لك حكاية السحر اللي كما قلتي في الستوري. احنا حكي لك، احنا قلت لي كنا نسكن في واحدة الدار ونديري دار العائلة، هي كانوا عندنا شغل دي ديجونكتور فوق الباب هكا عاليين شوية، يعني بلاصة ما تخطر في بال حتى واحد. هي واحد النهار خممنا احنا عندنا صالون تريسيتي تاعو فاز، قلنا خلينا نخدمو تريسيتي ضربة واحدة، جبنا لي ليكتريسيان يخدم هنا. اي جي حل الديجونكتور هذاك، ايماجين واش لقينا فيه، الحروسة شوفي حوايج ما تيماجينيش، شي بلاصة شوفي ما تخطرش بل حتى واحد. ديجونكتور تاع تريسيتي فوق الباب، يعني شكون وحده واحد ما راح يتولى، واحد ما راح يخمم فيه. ابري احنا ماما ما تعرفش الامور هذه، واش راح زاد دار زاد حلت، وهيك السحر طشتو في التواليت ما تتكملت علينا. الله اكبر. واش نقول لك، انا 27 سنه لزواج لخدمه، مالغري قاريه وما خصني والو، اختي تانية متخرجة للخدمة لا حد شي، خويا يخدم صح مي شفتي فوق قلبه كاره كاره ما تصوريش. واحد المشاكل في الدار ما نحكي لكش، غير المشاكل غير المشاكل، تفض ما يفض مشكل من يزيد عاود يخرج مشكل من دوني سبب يعني مقنع كل حاجة. قد نقول لك شو الصحة ده، خلى أطر فينا، خلى طاقة سلبية في شغل في الدار، فهمتيني؟ بون مش هنقولو، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. رمضان وفي هذا الواشر نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، بس احنا جميع ادينا واحد يعني، وجميع انا واحدة من الجميع خممت ندي واحدة ولا ندور عبد ولا جميع طبي، والناس بس يأديو الناس خاطيهم، فهمتيني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وربي يفرج عليكم. يعني شوفي انتم لحقتوا لقيتوا السحر، على كي تلقاي السحر ما سهل انك تفكيه، مش كما واحد ما يبلوش وش منهم داري له السحر ولا وش هاوش من نوع ولا انتو ما لقيتوه، ولانه يماك ما عرفتش راح ترماتوه في التواليت. لكن سيو جيبوا راقي للدار، سيو حكوا له وسرى يلقى لكم حلول. ما تخلوش هكذا الحاله، اشطاري باغ اكزومبل انتي اشطاري، جيبي الراقي يرقي ان شاء الله، ويوري لك واش ديري باش ان شاء الله تفكوا هذا السحر وتنقصوا المشاكل. تقول لك الدار اللي يكثر فيها المشاكل والعياط دار فيها عين ولا سحر ولا حسد ولا هيك شيء. وربي يفرج على الجميع ان شاء الله، ويبعد على الجميع هاد المشاكل. يا رب يا رب يا رب يا رب. نروح نسمعوا رسالة صوتية تانية. قصة السحر انا احكي لك، مش ما كيش هتفضحيني منه. احنا قبل ما نرحله فوالا انا ما نذكرش اسماء، يعني ما مدة ذكرت اسم مش نذكر اسم الكامل ولا هكا برك، يعني ما ذكرت حتى اسم. فوالا مش تقعدوا انونيم. قبل ما نرحلو كنا نعيش مع مرت عمي. هاي مرت عمي دارتنا دارتولي شغل في الماكلة، مش كان يا وليدي قد وليدها قدي، وديما كانت تقول لي علاش ما يجيبش كيما نتايا، علاش ما يجيبش لي مونسيون كيما نتايا. هاي انا طاح بزاف المستوى الدراسي ديالي، تهدم دوزيام اني تخوازيام اني مويا، كنت نجيب 17 18 وصلت حتى 18 و تو كطلعت ليسي ملي تروازيام كاتريام مويا بروميير ليسي، ني 9 نجيب نطلع بالدزان ومنقدش خا نقرا، منقدش كاع نرفد الكراس. هي باريزون كي نعود ماشي في الدار نقدر نقرا نورمال، مي كي ندخل دارنا مالقي حلنا ما قعدناش في الدار هذيك. وكما قال لي الرقيق زاد عاود تهولك، قال لي عاود تهولك وشغل باع ماكله، وكما على بالك بلي هذا اخطر انواع هو الماكله. وهذه هي ما كنت ندخل دارنا شغل ما دار، كنت ندخل دار جدي وين كنا ساكنين معاها، نولي نتقي وحدي هكا، نولي ماشي حالي، ندير لي المشاكل. ما كنت ندخل دارنا بس نحس بضيق نفس، حتى كنحس ما نقدرش نقعد في دارنا، وليت نحط كيتمان و عادي نحط كيتمان و نسمع قرآن، نسمع قرآن ولي صعبة شوية ربي يهديها، وانا ما نسمعهاش. وممدوكة ممدوكة كانت تقول لي عيط لي في دارها تقولي روح كول، وكما قال لي واحد الراقي شغل هنايا ندير عنده، قال لي الشهادة اللي فيك حسبي الله ونعم الوكيل، قال الشهادة اللي فيك كون يخرج منك انت سموت، قال لازم تداوم جوغ تداوم الرقية وهذا ما كان ربي يهديها. ايماجين توا ندوش بالماء مرقي، على بالي هادي حاجة انورمال، مي ندوش بالماء مرقي باش نقدر نكمل السمانة ديالي ولا نهار ولا انا نعاني. والله ربي يهديها وربي ياخدها. كيلها ربي، يعني شاب في حياته صغير يقرأ، يعني تقدروا تأديوا وديروا له هذا الشيء على جال دراسة ولا على جال بس كده نقطة أخر من حسبي الله ونعم الوكيل. أخي نقول لك داوم على الرقية وابتعد، جرب أنك تبتعد عن عنها وعن عن الأخر، عن هذه العائلة اللي راهي تضرك، وربي يوفقك إن شاء الله، وداوم على الرقية كما تقول، وربي شافيك وحصن نفسك حصن نفسك حصن نفسك. قلت لكم يعني شكون تقولوا نتوما، كاين ناس لقاو مسحورين تقولوا علاش صح، علاش علاش سحروا واش دار لهم وكذا. قلت لكم ماشي يسحروش غير عجل المال ولا عجل النجاح، ولا يسحروا لها في شغل بسيطه جدا جدا، هذا الواحد يفوي يقول ياخد حذره. حاجه واحده غير الاكل، على الاكل شوفوا هذه نحكيها لكم. كان عندنا وحده نعرفوها، كل ما نعرضوها ولا تجي وين وين نتلاقى بها، نتلاقى بها في عرس ولا نتلاقى بها في عشاء ولا نتلاقى بها في دارماني ولا نتلاقى بها وين نتلاقى بها، صايمه. سمعوني مليح، صايمه، هاني صايمه هاني صايمه هاني صايمه، جامي ما جاتش صايمه. كنت لك كنت صغيره كتجيني بيزا، كيف عمرها 8 سنين شحال، دايما صايمه. كي كبرت وعرفت السبب قلت واو عندها الحق. قريت واحد القصة على صحابي قالك كان يروح كل ما يكون معروض ولا يقول له ماني صايم، ما هو مش صايم، قالك كذبة بيضاء، هذه صح كذبة بيضاء، يخاف سلم تعبش يقول يفيتي ضرر، دائما يقول اني صايم، شكرا اني صايم، شكرا اني صايم. شوفوا يعني شوفوا جمال الصورة اللي بنحكي لكم عليها، الإيماج هذه. ما كاين الحلول، كاين الحلول. أوكيك معروض في بلاصة ومرتحتش، قلبك مرتحش وحسي حاجة بيزار، أني صايم أني صايم. يعني شوفوا نقدروا نيفيتيو بزاف حاجات، بزاف حاجات كون برك نعرفو كيفاش. نروحو نقراو رسالة واحدة من عند ورد. أنا زوج خواتاتي عانوا من هذا السحر، واحدة سلفتها حتى خرجت، سلفتها يعني لوستها حتى خرجت عريانة من دارها، ولادها صغار دارتهم في الماشينة، الله أكبر، ماشينة لافي مساكن، وكسرت كامل دارها، وقالوا أرواحوا دو بنتكم هبلت. المهم بابا جرى عليها وتعبنا معاها مدة عام، ولكن الحمد لله برات وراهي مليحة. والتانية صاحبتها وخطيبها قريب هبلوها، ودك راهو راجلها ومازالو يدير لها، وهي كي مهبولة راهي مازال تتبع فيه وين الفات يقولها هو وماليه، لأنه خاله شواف والعياذ بالله، داري وما عندهاش، ربي يصلح حالها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ربي يصلح حالها ويصلح حال جميع الناس، جميع الناس يا ناس، ناس اللي تآدي الناس، طهروا قلوبكم، طهروا قلوبكم، يا ويلكم من عذاب الله، يا ويلكم من عذاب الله، يا ويلكم من عذاب الله. ده وش نقدر نقول، انه شكو ديروه مشي لعبة، الدنيا هذه مش لعبة، ماش كاين غير هاد الدنيا وخلاص. الله أكبر. نحن نقرأ رسالة واحدة أخرى. قالت كنت مع واحد هو من ولاية وأنا من ولاية، هكا لدارهم يجو يخطبوني، حكى لدارهم يجو يخطبوني، باباه رفض عجال مناش من نفس الولاية. أبخي كي قنعوا وقبل داروا عمومه ما حبوش أوسي، وسحروه مسكين راه مريض، وأنا وجهي ما يحبش يشوف فيه، ولا يشرب في الدواء الأعصاب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني شوفوا كيفاش. الله أكبر، يعني ملقيتش وش نقول، ملقيتش وش نقول. تقدروا تتناو هكا الناس من هكا حب، حبوا بعضهم. روح نقراو قصة ريهام. قالت خالتي مرضت بزاف وعاد ما قدرش حتى تمشي بالسيف، والطبيب اللي تروح ليه يقولها روماتيزم وهي صغيرة في العمر. من بعد راحت لتونس، قولها ما بيك والو، صافية، حاول كيفاش مش قادرة تتحرك. المهم روحت وقت عادت تقرا سورة البقرة ساعات، وجامي تقدر تكملها، تقرا شوية تبدا تعيا. هي حكت المرض اللي يدير لها هكا، وصلت تاني تصلي بصعوبة، حتى لواحد النهار دارت رقية شرعية في دارها، من بعد راح تصلي، هي عادت تصلي وهي عواجد، راحت كلي واحد حكمها ويعوج فيها، نادت تعيط، جا رجلها يجري ليها قالت له او يعوج فيا ما خلانيش نصلي، عرفت طول باللي فيها حاجة. المهم جابوا لها راقي، هدر على فمها وصراو حوايج بزاف، قالها بلي الشحر سحر وكلاته في الروز، ودارتو لها جوزتها. الله أكبر. وقالها تاني بلي راه في صباط، هذا صباط عنده فايد 10 سنين وما قدرتش تطيشو، ما قدرتش ترميه من فعل السحر، لقاو فيه كتيبة يقطعوه. المهم بزاف حوايج داروا لها، والجن فيها فوق 10 سنين. المهم بعد تقريبا 5 شهور باش يقدروا يخرجوهم، باسكو واحد 3 ولا 4 من بعد سوفرانس كبيرة، ولاد عبد آخر عذبها باش خرج. بصح الحاجة المليحة انه كانت هي قوية معاه، كانت عندها ارادة كبيرة باش تخرج وتصلي بالسيف، تقرا القرآن هو يعوج فيها وهي تقرا، كانت عندها ارادة قوية، لانه نفسيتها تحطمت، جاها ان شوك. كيفاه الناس اللي عايشة معاها راهم دايرين لها هادشي كامل، وانا مش فايقة من فايت 10 سنين. المهم صراو عفايس بزاف، تحيري تاع الصح، ناس ما ولاش تخاف ربي من دوك، الحمد لله بدات تحسن، ما بعد ما خرجوا منها ولات ما تهضر مع حتى واحد، ديما ساكته، مرضت نفسيا، ودوك الحمد لله بيد ربي قدرت تخرج منها وبدات تتحسن. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. الانسان يقول لك دايما داوموا على الرقيه، داوموا على الصلاه، داوموا على القران، وهذا اكزامبل، هذا اكزامبل قدامكم، قريت لكم القصه، ولي يعني سبحان الله القصه اللي احنا ختموا بيها قصة أمل، يعني هاي برات وتعذبت 10 سنوات، ومش سهلة أنك تتعود، ومش سهلة أنك تتمرض، ومش سهلة اللي يدوك في صحتك، لكن قاومت وقرأت قرآن وصلات رغم كل شيء، وداومت على الرقية، والحمد لله تحسنت وبرات. لهذا الواحد لازم يداوم على الرقية. خطات يقيق طرام بعد يستهزع، وبعد لا كمل، فرصة روحك، تشوفك ارتحت، تشوف روحك ارتحت خطرة، خلاص كمل كمل، وربي يقدركم كامل ويشافيكم كامل ويبعد عليكم كل هذه الامور. انا قلت لكم نصائحي عندي، حصنوا روحكم، خافوا كي يقول لك اللي خاف سلم، حضروا، حصنوا، قرأوا القران، تقربوا من ربي اكثر، واذكار، اذكار الصباح، اذكار الاكل، اذكار اللبس، كل حاجه ديروا لها، اعطوا لها حقها، نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف بزاف، ربي يتلاقينا في ساعة الخير ان شاء الله. نتلاقاو في قسرة مع أميرة نهار السبت ان شاء الله، موضوع واحد اخر ان شاء الله راح يعجبكم. تهلاو في روحكم، ما تنساوش داركم تسمعوا في هذه الحلقة، ديروا كابتشر دو كرون، طاقوني في انستغرام نعاود نروبوستيها هكا باش نعرف بلي كنتو تبعو. تهلاو في روحكم، نحبكم بزاف، سلام.